السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فأذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإني أذكر نفسي وإخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. بل وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا مبذول للإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. نعم. أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ. تفضل. ما هي صلاة التسابيح وكيف تصلي؟ صلاة التسابيح حديثها ضعيف. لكن كيف تصلي؟ هي 4 ركعات بعد الفاتحة، تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع بعد تسبيحات تقولها 10 مرات، وكذا في كل سجدة، وكذا بين السجدتين، وكذا قبل الصعود من قبل صعود الركعة الثانية. الله أعلم. بيت لي 3 شقق وشقة تملك في مكان آخر، هل عليهم زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال إلا إذا كنت تاجر للأراضي، تاجر عقار. هل يجوز تشكيل صاع من أكثر من صنف في زكاة الفطر؟ نعم، لأن هذا سيدخل في حديث صاع من طعام، يعني يقول مثلا صاع 3 كيلو إلا ربع، مثلا كيلو عدس، كيلو رز، كيلو فاصوليا، لا بأس، كلها دخل في الطعام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. يا شيخ مصطفى، هل يمكن أن نخرج زكاة الفطر من الطحين؟ لا لا لا يستطيع، لا لا تخرج من الطحين. لا بد من الحبوب. من كيف تخرج من الطحين؟ بالكيلوات يعني ولا بالصاع؟ يعني مثلا 3 كيلو طحين ستكون وافية يعني. على أساس أنه صاع من طعام. لا ماشي، إذا كانت تخرجها بالوزن لا بأس، لكن الصاع سيطحن يضغط، لا بأس داخلها صاع من طعام، تقدرها بالوزن إذن، لأن الصاع الطحين ينفش. السلام عليكم. السلام. نعم. دفعت حضرتك، أنا أخويا صار في مصنع، فمثلا برضه أحد العمل منع الخروج من مكان لأي سبب أثناء مواد العمل، وهو لازق في ستور المصنع مسجد، لكن أوقات الصلاة والمنزل دي صلاة الظهر والعصر، بيصلوا يصلوا كده يعني ويصلوا مع بعض، لكن ما دخل غير ما فرض الصلاة في المسجد، هل عليه شيء؟ لا، مش عليه شيء ما دام منعهم صاحب العمل يصلوا في مع بعض جماعة في الداخل، مش مشكلة. معلش سؤال كمان بس أخير، أنا كنت عايزة أشتري كتب، كنت عايزة أعرف إيه الكتب اللي المفروض تبقى عارفة في البيت، أهم الكتب اللي فيها قال الله وقال رسول الله، يعني مثلا صحيح تفسير ابن كثير كتاب مختصر تفسير كتاب الله، يبين ماذا يريد الله منك، مثلا كتاب في السنة، كتاب كيف تتعلمين التوحيد، بعض الكتب، كتاب الصالحين مثلا في سنة الرسول عليه السلام، تفسير كويس أهم شيء تفسير. هل نصلي التراويح أم التهجد أم كلاهما في العشر الأواخر؟ كما تريد، أما يفعله من خير فلن يكفروه، إذا صليت الاثنين أعظم أجر من صلى واحدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أبي توفى من 7 شهور، كان رايح الشغل والعربية خبطته، وبعد ما خبطته الله يرحمه مات بعد أسبوع، هل يعتبر من الشهداء؟ نسأل الله ذلك، لأن النبي قال صاحب الهدم شهيد، لكن الله يرحمه رحمة واسعة. لكن لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن الشهادة مراتب، وهو إن سميناه شهيد لكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ الفاضل، كيف الحال؟ جزاه الله خير، ناجي معك الإمارات. يا مرحبا وسهلا يا ناجي، بارك الله فيك. الله يجزاك خير، بارك فيك طول عمرك. الله يبارك فيك. سؤال، بارك الله فيك، توفي عنا نسيبنا الله يرحمه علينا بداية رمضان، الله يرحمه رحمة الله، يقرأ عنه الأيام الذي يعني لم يسمها، هل تواصل به المرض حتى مات ولم يشفى زمن أن يستطيع فيه القضاء؟ نعم. إذا كان مرض مرضا واستمر به مرضه ولم يشفى ومات فليس عليكم ولا عليه صيام، إن كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي يستحب لكم القضاء عنه. جزاك الله خير. نعم، هو يعني مرض موت سبحان الله، ودخل المستشفى وقضى فيه تقريبا لا شيء عليكم شهر ونصف، ومن ثم توفى في المستشفى وهو كان يعني في حالة خطرة. لا شيء عليكم ولا عليه رحمة الله تعالى. الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، تصل بألف سلامة، دولنا معك. الله يبارك فيك. امرأة كبيرة السن مريضة بسكر وضغط والكلى ولا تستطيع صيام الحكم، تفطر، هل تطعم مكان كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، أو لا شيء عليها؟ الأصل لا شيء عليه، لكن إن فعلت فعل أنس فصنيعها مشكور، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا، عندي استفسار بس لحضرتك يعني. تفضل. احنا كنا 3 اخوات مع بعض شغالين مع بعض، يعني احنا شغالنا بنشتغل لحد ما اتجوزنا بعض وكده، كل واحد قاعد في بيته لوحده وكده، وكان معانا جوز بنات برضه الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا ورزقنا واتجوزنا. وجينا بعد فترة كان عندنا حتة أرض وود جالنا عايزين نبنيها وكده، فكان كل واحد معاه مبلغ، أنا كان صراحة كان معايا مبلغ كبير عنهم شوية فدفعت. تمام ماشي، دفعت المبلغ الكبير ده. بعد كده جي اخويا الكبير خالص قال انا عايز بيت نضيف لوحدي، يعني شقه نظيفه غير اللي هو فيه، فاحنا عرفنا عليه كل الحلول، الناس انا صرفت الناس تقدر دي وتقدر دي واللي يقدر عليها فلوسها وكده، قال لا انت تدفعوا له وتبنوا له بيت، بحجه ان هو مثلا اتجوز جاب لنا والشقه صاحبه قديمه شويه وكده، فبالتالي احنا كان شغلنا يعني الشغل صار له وقتها دخلها خف شويه والدنيا هاشت شويه فيها، فقلنا له لا ما حدش معاه فلوس، فبالتالي هو اتجه لاتجاه ثاني، انا ده اللي استغربه بتاكد من حضرتك منه، يعني هو راح لوالدي وطلب منه هو يكتب له ارض يعني، وبالفعل بعد ما هذا عموما انا عفوا هذه قضيه تنظر عن قرب وتجتمع الاطراف كلها، لا استطيع ان نتكلم فيها بكلام مرتجل بناء على كلام واحد من الأطراف، هذه مسألة وقضية تدرس عن قرب ويسمع الأطراف كلهم ويقضى بناء على ما يسمع. السلام عليكم. مسعود بن خطاب خطبة العيد عند الأئمة الأربعة خطبتان قياسا على خطبة الجمعة. الظاهرية يقولون خطبة واحدة هذا قولهم، لكن أئمة الأربعة على ما قد سمعت. السلام عليكم. نعم نعم. المهم أنت عفوا سألتني عن أشياء لا أذكرها، المهم يسأل سؤالك الحديث الآن. هو نفس السؤال، هو سؤال طويل، أنا ممكن أبعث في رسالة من خلال الرسالة لحضرتك. أبعث في رسالة لعبد الرحمن الابن 010-995-57. السلام عليكم. حكم حبك الله يا أحمد بن علي. حكم يستعمل بشركة بيع عقار ويأخذ راتب من الشركة، لكن في بعض الأحيان بعد البيع مالك العقار قد يعطي له مبلغ. يستعمل بشركة بيع عقار يأخذ راتب من الشركة، في بعض الأحيان بعد البيع مالك العقار قد يعطي له مبلغ على سبيل الهدية من حكم، يبين لشركته ذلك، لأنه قد يكون مندوبا عن الشركة ويأخذ ويرفع السعر أو يجامل المالك الذي سيشتري منه على حساب الشركة، فلا بد أن يبين لشركة العقار التي يعمل فيها صنيعه، ولن يستطيع على ما أظن، والاسم محاك في الصدر الكريم أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. وياكم. شيخ سؤال الشيخ، زوجة في آخر عمرها يعني في 60 من عمرها تمام؟ الزوجة قد كرهت الزوج، يعني هي تتراوح خلاص، هو يعملها بكسوة أصلا ولا مصيب غير جيد، يعني يمكن توصل للشيخ الموظف وهكذا تمام؟ فهي تقول لمحل إنها تكرهه جدا تمام؟ فقررت حتى إن هي أن تمتنع عنه عن الفراش. لأنه تكره أبدا، وحتى حاولنا أن نصلح بينهما وكذا. المهم يعني سؤالك باختصار، لا إما أن تستقيم معه على طاعة الله وطاعة رسوله أو تختلى منه أو تطلق بس. تمام، هي طلبت منه أن تنفي أن يطلقها أو أن يعني أن تلقاه أو أن تتزوج تعلمني على ذلك، هل هي تأثم؟ خلاص تختلى منه، هو رافض الاثنين، رافض ان هو يعني يطلقها، نفس الوقت ان هو يقع في بيتها، يعني هو اصلا هو يعني هو عندها مال وهو يقع في بيتها. تختلى منه لازم، ان لم تختلى فهي تأثم، مدام هو رافض امتناع عن الفراش. هي لا مانع عندها ان هو لو يبقى، لكن لا يقربها. يعني الان بس باختصار شديد، هو موافق على العزلة بينهما؟ هو غير معترض طبعا، ولكن لا يريد أن يطلقها، لأنه يعني هي تقوم بواجبه في المأكل والمشرب والمنام وكل حاجة، ولكن لا يقربها. يا أخي الكريم، هي ما دامت زوجة ودعا زوجها إلى فراشه سمعت وأطاعت، إلا إذا وعفى حلت المشكلة، لكن زوجة ودعا الزوج إلى الفراش فأبت تلعنه الملائكة حتى تصبح، فتريد أن تفارقه تختلع بس. تمام. يقول له صديق أخذ حبوبا سنة، ما الحكم بذلك؟ قال الكثير يعني انتحر، ولا مش فاهم يعني. قال الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحسس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسسه في نار جهنم خلدا مخلدا فيها أبدا. لكن عموما هو ليس بكافر, أن الخلود هنا محمول على طول المكس. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أكلم الشيخ؟ معك. إيه؟ أي معك. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ, فترة العدة أنا جوزي متوفي من 1 شعبان, والعدة بتاعتي المفروض أن أنا قاعدة في البيت ما بخرجش. ينفع أن أنا أروح عند أهلي يعني في العيد, أن أنا أروح لأهلي؟ والله أنا مختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها. أيوة. أنها ترى أن المعتد من وفاة تعتد حيث شاءت, وهذا رأي علي وابن عباس وجابر رضي الله عنه. نعم هناك ابن عمر, وينقل عن أبي عمر بسند في مقال, وعثمان وابن مسعود أنها تبقى في بيت الزوجية, لكن أرجح رأي السيدة عائشة لأن الحديث الوارد في الإلزام في المكث في البيت, حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله, في سنده ضعف. والله أعلم. شكرا. حديث عمود أحمد يأخذ مش معرفة, هذا كلها أباطيل ولا يسهل. هل فعلا المأموم على نية إمام؟ لا, المأموم على نية نفسه. معاذ يصلي بالناس العشاء نافلة له, نيته نافلة لكن نيته فريضة. ونهيب بالإخوة الأئمة الذين يصلون الوتر ولا ينبهون الناس, يصلون الوتر ولا ينبهون الناس. أحدهم يصلي الوتر ثلاثا والناس كلهم خلفه ركعتين, ينبه الناس. أما أن يقلد أئمة بعض المساجد الكبرى بلا بصيرة, وأحدهم ينوي يصلي 9 ركعات ولا ينبه الناس, ولا ينبه الناس, كلهم خطأ. نبه المسلمين, إنما الأعمال بالنيات. هل يجوز أن أسمي ابني المدثر؟ نعم يجوز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخنا, انا عايز اسال حضرتك بس سؤال صغير. اسال. هو انا كمسلم يعني انا لازم اتبع مذهب معين وادخل في الاسماء والصفات والفرق بين الاشعريه والسلفيه واهل السنه لا مش لازم. انا ممكن اعبد ربنا واصلي واعمل اركان الاسلام وماليش اعرف الكلام ده وما تطرقش ليه اصلا؟ عفوا, مش انت مسلم؟ ايوه. طيب المسلم تقرأ كتاب الله؟ نعم. اذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي, تنفي اليدين عن الله, لماذا وانت مسلم؟ انا لا انفي ولا يعني ليه يعني انا نفسي, انا حاسس ان في هنا ادله وفي هنا ادله. ايه الادله يعني؟ عفوا ايه الادله يعني؟ هذا كلام الله سبحانه يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, وهذا في القرآن, بل يداه مبسوطتان, آية اللي مش آية. طبعا. خلاص, لما لا تصدق به وأنت مسلم؟ أنا ما قلت لك اتبعني, ولا قلت لك اتبع أبي, ولا قلت لك اتبع مثالي, قلنا اتبع كتاب الله. أي واحد يجيب لك آية في كتاب لا تصدق بها؟ تمام. بس كده التأويل وإن أنا يعني إيه اللي خلق في التأويل ده؟ أنت لسه صغير, إيه اللي خلق في التأويل؟ يعني أنا كعلم غير مطالب إن أنا أفهم أقول في الحاجات دي. أنت مطالب تفهم كتاب الله وسنة رسوله, بس كده. بس كده, ما طلبناكش في حاجة. لا قلنا لك اتبع أبينا أبانا ولا اتبع أمنا أبدا, ولا اتبع جدنا, ولا ادخل في جماعتنا, مالنا جماعة نحن, ولا نقول بجماعة لا بإخوان ولا بسلفية ولا بأي حاجة, نحن مسلمون مثلك. يعني أمور من مقتضيات إسلامنا نسمع ونطيع لله ورسوله, بس ما فيش أي مشكلة ثانية. جزاك الله خير يا مولانا. حياك وحياك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا دلوقتي عايز أسأل، هو دلوقتي في ست إمام صالوا ستة من شوال بعد رمضان إن شاء الله، هل دول الأول ولا المكان علينا؟ كل جائز، كل جائز، كل هذا الرأي جائز وهذا الرأي جائز. يعني أنا لو قتلت اللي هو كل جائز، افهمي ما تكرريش لو سمحت، بقول لك كل جائز خلاص. السلام عليكم. هل فعل المأمون هل ندخل النار وكفر حقوق العباد؟ ايه لا، في النار وكفر حقوق العباد، حقوق العباد مؤداة. هل من السلف من قال بعدم وجوب زكاة الحلي؟ نعم هناك من قال، لكن الأمر بكلام الله وكلام رسوله محمد عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولانا تفضل حضرتك. معاك رضا حسن. حضرتك أنا عايز أقص عليك رؤية يعني بتورطني بصراحة. لا يا راضي ابن حسن، على الهاتف الخاص، أن هذا هاتف فتاوى للناس مش حواديت ولا أحلام. هذا الباب باب فتاوى حلال وحرام. أنا أعرف الهاتف الخاص. يا ولانا 0-5-3-3-3-8-3. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. ماشي يا ولد. لإخواننا في فلسطين نسأل الله لهم الثبات. اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ووحدوا صفوفكم، وأي عمل تعملونه ارجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم الراسخين في أوساطكم، وبإذن الله مع الدعاء تستقيم أموركم. نسأل الله أن يحفظكم، ونسأل الله أن يسلمكم، ونسأل الله أن يخذل عدوكم وعدوه، ونسأل الله أن يسلم المسجد الأقصى. بارك الله فيكم معشر الإخوة في فلسطين، وثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجتمعوا على كلمة سواء واحدة توافقون فيها كتاب الله، وتوافقون فيها سنة رسول الله، وتوافقون فيها أهل العلم الراسخين في أوساطكم، ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم، وتمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة رسول الله، ولن تضيعوا ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمعت لك نصيحة بخصوص من يشاهد مسلسلات. هناك يا شيخ مسلسلات وبرامج كرتون يابانية، هذه أشد من المسلسلات العادية، هذه منتشرة يعني بين المسلمين، بين الصغير والكبير على حد سواء، هي تنشر عقائد الكفر والإلحاد. عموما الله ينجينا وإياكم منها يا رب، ومن كل شر. كان من أسباب يعني أن الله هداني منذ أشهر محاضرة للشيخ محمد بن صالح المنجد بعنوان استخدام أفلام الكرتون في نشر الشرك الحديث، لكن كما تعلم لا أحد يشاهد المحاضرات هذه ويشاهدون الأفلام هذه الأفلام الكبرى يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بلا ريب أن الكفار لا يؤمنون أبدا ولا يستأمنون على دين أبدا، هم يبثون السم في العسل كما يقول القائل. وأيضا قد قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسمعك يا ابن آدم أنت مسؤول عنه، وبصرك أنت مسؤول عنه، وقلبك أنت مسؤول عنه، فلا تلوث قلبك بالقاذورات والمعتقدات الفاسدة، ولا تلوث بصرك، ولا تلوث أذنيك بهذا، فأنت مسؤول عن ذلك. سلمنا الله إياكم. لا تلبس قميصا مرسوم عليه صليب، بارك الله فيك، لا تلبسه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الفرق بين الشفع والوتر، الشفع المثنى والوتر الفرد، الوتر الواحد والشفع الاثنان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجع من الشيخ. الحمد لله تفضل. رجع من الشيخ ما شاء الله ربنا يبارك فيه. وفيك يا رب. لما طلبت أنا لما فتحت التليفون ورأيت حضرتك. الله يجمعنا ويك في الفردوس تفضل. رجع من الشيخ. وياك. أنا بشكر ربنا والله على اللي هو بيمن علي على طول. الله يكرمنا وياك بالإيمان يا رب. الحمد لله. إذا هلا يا عم الشيخ بالله عليك ربنا يعيننا على أن نحفظ القرآن إن شاء الله. بإذن الله. الله يعيننا وإياكم على حفظ كتابه وسنة رسوله. ربنا يبارك فيك ويطول عمرك في طاعة الله. يا رب وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم. سؤالين جدا من قبل. تفضلي. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في سته واحد شغالها وبعدين جت الكورونا. اضطرينا كام شهر كده نكتب وبعدين جت الكورونا فقالوا ان الشغل فبعد كده طلبنا فلوسنا وقالوا لنا احنا عايزين فلوسنا. فاضطرينا جزء منها وبقى الباقي. طلع ان الراجل اللي هم شغالين معاه ده اخذ الفلوس كلها وذهب بس بعد كام شهر يعني. هذا الشأن هل لقيت فلوسنا تخش في المبادة ولا احنا كده خلاص فلوسنا بقت سلف؟ لا قضية تسمع قضية تسمع. السلام عليكم. تسمع من الأطراف كلها. كتاب دلائل الخيرات مصنف صاحبه كحاطب ليل يدخل الصحيح والضعيف والسوي وغير السوي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. اللهم أنت بخير. أنت طيب. عندنا في القرية يا شيخنا مات شاب كان يعمل نجار موبيليا. أيوة. ووالده توفى قبله. نعم. عمه لما صلى عليه الجنازة عن كل دين على ابن أخويا علي وعلى ولاده من بعدي اذا انا مت. اكتشف بعد ذلك ان دين ابن اخوه يعني عدد 300,000 بسبب عمله كان بياخد عرضه من الناس وكده يعني هو لا يعلم بذلك. وهذا الميت يعني طرق ورشه طرق بيتين اثنين وكده يعني. والله هو يعني إذا كان تعاهد وهو لا يدري تعاهد ولا يدري كم المبلغ والميت له تركة له أن يأخذ من التركة ويسدد الدين. وإذا كان الغرب فيمنعوه خلاص يقول أنا تعهدت على أساس أنني أخذ من تركة الميت وأسدد لكن ورث منعوني بس يعني تبرأ ذمته يخبر الناس بهذا الله لكن يجهل في الحال. السلام عليكم. حبك الله. ولا شيخ دلوقتي انا زوجتي حامل في الشهر الرابع تمام. الدكتور نصحها ان هي ما تصومش علشان الهيموجلوبين عندها نسبه الهيموجلوبين عندها في الدم قليله. نعم. دلوقتي هل في هي هتبدا باذن الله لما ان شاء الله تضع المولود يعني. طيب دلوقتي هل يكون في قضاء هيكون في قضاء وطعام السن ولا قضاء فقط؟ لا قضاء فقط لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شكرا يا شيخ. لا سلام. ما حكم الصلاة في البيت للرجل بدون عذر؟ أراه يأثم لأن الله قال في كتابه الكريم اركعوا مع الراكعين والنبي عليه الصلاة والسلام قال كدت أن أمر رجل يصلي بالناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لما شهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أحرق عليهم بيوتهم. والنبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شوف الشيخ مصطفى. أيوه نعم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام وبركاته. والله مولانا في كل مسألة يعني دعوة كده مولانا كل ما قدم طلب العلم يعني تحصل لي مشكلة أو تحصل لي اصبر وصابر ورابط اصبر وصابر واستعن بالله. يا اخي نوف الحديث الذي تكلم عنه باطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود حضرتك. الحمد لله. لو سمحت بخصوص طبقات في قول الله عز وجل والعاملين عليها. أيه. كيف تقدر وتقارن هذه المسألة؟ عرفية. يعني ما لقيت ثابت ثابتة معينة مثلا؟ لا يعني تجيب موظف يشتغل على الصدقات يعني موظف يعمل. شوف الموظفين اللي في مصر بيأخذون كم؟ بس. ألف ونص جنيه فوق مثلا. بس مش انت اللي تفرض لنفسك، الجمعية هي اللي تفرضه لك. تمام اه تمام تمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حبك الله والله. حبك الله اللي حضرتنا فيه. لو انا بحرم لا المخيط هذا الذي ينهى عن المخيط المفصل على قدر الجسم. يعني الحذاء جائز. الحذاء جائز ما لم يتجاوز الكعبين. سؤال ثاني يا شيخنا بقى. لو واحدة أعرف أنها فقيرة وبتجهز بنتها وطبعا لو أعطتها المال زكاة المال بتعرف الإسراف في التجهيزات وكده. أعطيها جزءا يسيرا. ولازم تعطيها مبلغ كبير او طيب جزء يسير. حتى يعني مثلا يعني فقيره اعطيها على قدر فقرها، لكن انت تقول سفيها ممكن انت تشتري لها الضروريات الضروريات الاساسيات كوكيل عن السفيه في حال كونها سفيها. تمام بس صلاة الرجل في بيتي بسبب كورونا ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة فلا تقدر بقدرها، لكن الناس يغلون فيها مغالاة شديدة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. أنا سمعت شيخ لو في إمام صلاة سورة الفاتحة بيقول رب العالمين ومالك اسم الدين. مالك إيه؟ إيه؟ يقول ايه ماذا يقول؟ رب العالمين مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما بيكسرهاش ما بيكسرش من ذهن يعني بيقولها في وقت الذهن به ايه؟ شعر مفروض رب العالمين الحمد لله رب العالمين ايه؟ ايوه هو بيقولها كده. قول ايه؟ قول رب العالمين. علمه علمه إذا كان جاهلا. طيب ماشي خلاص ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال شيخ بعد إنك اشتغلت في فترة لمدة 3 شهور في شركة ما أخذت الرواتب حتى الآن. لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله ما فيش مشكله بالنسبه للزكاه متى يحل عليه الزكاه في وقت المفروض تاخده ولا لما اخده فعليا اذا استلمته مرت عليه سنه لما استلمت حتى الآن ما استلمته وهل يبلغ النصاب؟ ايه يبلغ النصاب. يبلغ النصاب؟ نعم. إذا مرت عليه سنة؟ إذا مرت من ساعة الاستلام. أيوة من ساعة الاستحقاق. من ساعة القبض. ساعة القبض. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله في علمك وزادك. وياك. بدي اسال فعلا بختار لكم. تفضل. الخال والخاله والعم والعمه من الارحام الواجب تراثهم. الخال والخاله نعم من الارحام. من الارحام. نعم يجب صلاتهم لكن الصله بقى على حسب استطاعتك. يعني مثلا اكلمهم في التليفون بس يا شيخ. ممكن إذا كانوا يقنعوا بذلك. تمام. طيب لو سمحت يا شيخ، واحد مقبل على الزواج و 12 صغير كده، هل هو عنده يعني يقدر ان هو يأجل موضوع الخطة شوية لحد ما يكون قادر ان هو يتحمل مسؤوليته؟ لا لا لا لا لا يؤجل. توكل على الله. توكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتني. انا حضرتك يعني بشتغل وصيه عقاري لبيع اراضي اللي هي في المدن الجديده. مين جمع الهيئه حضرتك؟ هو مش تعامل مع بنك، هو تعامل مع الهيئه يعمل عقد يديك الارض بالتقسيط بدون فوائد. يدي الارض بالتقسيط بدون فوائد بس هم بيدوا بعض الشروط عشان ايه الناس يعني تلتزم عشان المدينة فيها مرور والناس تلتزم. دي هو بيقول له تسد ثلاث اقساط كل سنة قسط. إذا تأخر عن القسط بيعمل له غرامة تأخير بس في نفس الوقت بيدي في السنة حوالي ثلاث مرات ثلاث سماح أو مرتين عشان دورة البلد يقول لك اللي عليه مثلا غرامات تأخير يجي تسدد اللي عليه إذا كان عليه متأخرات سنة أو اثنين يدفعهم بدون فوائد. لسه واحد شاريله أرض كان عليها حوالي 20,000 غرامات تأخير. ممكن ترسل لنا صوره ممكن ترسل لنا صوره العقد؟ ممكن احاول ابعت لك على الخاص يا شيخ. نعم نعم. ده قلت حضرتك هو بيدي كمان لازم صوره العقد. انا عايزها لازم صوره العقد. تمام. انا كنت برضه تركيز كده يعني في الامر في شيء انا نسيت الناس. اي ان كان لازم نشوف صوره العقد. اذا كان عقد حلال في الوساطه حلال، عقد حرام في الوساطه حرام. طب معلش يا شيخ سؤال اخير كده. معلش حضرتك، انا كنت زمان بشتغل الكلام ده من 20 سنه في الاعشاب والعطاره والكلام ده كله. فبشتغل كنت بجيب اعشاب جاهزه من واحد يعني نزل معانا في معرض واسمه ولف والناس شفت الناس عليه اقبال وبتاع. المهم قعدت اشتغل منه اجيب الاعشاب دي، ناس تيجي تشكر وناس ما تشكرش. انت واحد يقول لي ناس علاج 100 العلاج مثلا من بطن بتمام لعلاج مش عارف ايه. الحمد لله ما حدش جاي يقول لي رفع انا اتضريت. لا فاهم. تيجي تقول لي لا ده ما جابش نتيجه يا شيخ. واحد تاني يقول لي ده جاب نتيجه. ما هو من ضر لكن بعد حوالي سنه كده حسيت ان انا مخنوق ورحت سايب الموضوع. فانا شايف ان كنت انا كلام مثلا عليا وكده ولا حاجه. خلاص انت عارف استغفر الله من صالح. يعني اقل مثلا ساعات اعمل مثلا يا شيخ اقول ايه انا بطلع صدقه يا رب مثلا جنيه لصاحبها لو انا عليا مثلا مظلمه لحد فالصدقة دي الأصحابة. لو معليش مظلمة يا رب تقدمها مني الزكاة. لا زكاة مال. لا زكاة مال. زكاة أقول صدقة مش زكاة مال. تقدمها مني مثلا صدقة الأصحابة. لو معليش مظلمة. ماشي خلاص كفاية خلاص ارفق بنا شوية خلاص كفاية كده خلاص. يعني أقول يا شيخ معلش ما تقولش حاجة في نيتك إن دي صدقة وربنا يقول ان الحسنات تتبنى السيئات لانكم نصابون في هذا الباب كبار. تجيبوا كرات قديم مطحون تقولوا ده مش بيجي من الهند ودعوا بالافات. فانتوا على حسب الحال. انا بعت عربيه شخصيه يا شيخ معلش طولت عليك والله حبك في الله. عربيه شخصيه ليا وانا خدتها يلا مرمان الراجل اللي عطاني ثالث ولم بيها جامد خدتها وصرفت فيها بتاع 5000 6000 يعني ظلم جامد يعني. طيب كفايه يا حضرتك. كفاية كفاية يا مسلم كفاية تعبتنا في أسئلة أخرى. السلام عليكم. لا يجوز لمسلمة أن تقبل بالزواج بساحر دجال. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. نعم. ازيك يا مولانا؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله بارك الله. معلش سؤال لحضرتك بس معلش يعني اسمعني لحد اخر الجمله بس مش هطول على حضرتك ان شاء الله. لن لا اقعدك اذا طولت هفصل. ماشي خلاص. ده هو السؤال كله الشراء فيزه المشتريات بس بالتقسيط مش كاش يا فندم عشان ما تجيش 55 يوم حضرتك. لا بالتقسيط يعني طب رحت احل مثلا اقول المنتج ده اقول المنتج ده على 12 شهر مثلا يعني ب 5000 جنيه. كل شهر مثلا 500 جنيه او 400 جنيه هو البنك ده متعاقد مع المحل ده ولكن المنتج ده بدون فوائد هو بيقول لك رح يديها بالتقسيط بدون فوائد بس طبعا هو غالبا بيبقى اغلى من الكاش طبعا لا مش اغلى من الكاش هو زي الكاش بس في جزئيه ان البنك بياخد عمولته من صاحب المعرض من المحل من المحلات أيوة. ممكن يبقى ما اعرفش دي بقى حاجه معرفة. ايوه لكن المعامله اللي بينك وبينهم مدان للتقسيط مثلا نفس الشرط موبايل البيع بالتقسيط حلال سلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك يا ام برمجه السلام عليكم السلام عليكم يقول انا مسجله سمسار تامين وزوجي شغال باسمي انا عليه دم التامين في الاصل لا يجوز الا للضرورات فانت المتحمله للاسم كده بالشكل ده انت هو انت الاصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شيخ حبيب عم حضرتك بخير الحمد لله وانت طيب الله يسعدك انا وليد من مصر بس انا حاليا في السعوديه حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه لزكاه الفطر يطلع هنا في السعوديه ولا الوالد يطلع في مصر كل من جائز الله يجزاك خير وياك وسلم وانت طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم الشيخ عندي سؤالين اتفضل شخص مريض مرضا مزمن وغير قادر على الصيام مستقبلا هل يلزم اخراج لا يستحب له لكن لا يلزم هو الآية التي تقول فدية كل ايه الآية تقول فدية وعلى الذين يطيقونه فدية هذه كانت في أول أمر الإسلام في أول فرض الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكينا مع قدرته على الصيام فنسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم مش خير يا شيخ الله يكرمك هل يجوز للنساء صيام من شوال قبل إرجاع الدين يجوز يعني يجوز يجوز يجوز جزاك الله خير وياك لأن أمد القضاء واسع عدة من أيام أخر لكن أمد الستة من شوال مقيد بشوال يا سعيد الأفضل أو سيد الأفضل الألزم إخراجها يا حبوب الألزم للآية الكريمة عفوا للحديث صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من طعام السلام عليكم رافع شيخ نعم أنا سألتك بالأمس على الأستاذ الجامعة اللي كان مكلف بأعمال إدارية فما طلب الإدارة في إنهاء قلت لك أتصدق بجزء من المبلغ نعم الجزء الثاني من السؤال هل يدخل العلاوة التي أخذها في الزكاة؟ لا هذه صدقة مستقلة تورعا لا ليست صدقة يعني لا يتحصل عليه من علاوة لو يدخل في مدخراته ويدور عليه الحول لا ولا بأس أيها ما يأخذ العلاوة إن شاء الله كن بلغة النصاب ومر عليها سنة تضمن سير ماله أي خلاص صفر ألف يا حاج محمد، صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. هو بيتكلم على الأسئلة هنا يا عبد الرحمن. مكتوب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما في حد حديث ابن الخلق أعجب إيمانا؟ لا يصح. لا يصح. جزاك الله خير. وياك. كم بقي أبو الرحمن؟ يقول صلاة الضحى أربع ركعات متصلة يجوز، لكن الأفضل ركعتين ركعتين. في رواية حضرت النبي عليها صلاة الليل مثنى مثنى، في زيادة في بعض الطرق صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولفظة النهار شاذة. الله أعلم. كيفية زكاة شركات الأدوية والمستلزمات؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، لكن الأدوية التي تباع وتشترى والمستلزمات التي تباع وتشترى عليها زكاة، تقوم بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت به السلعة. يعني افترض أن هذه المجموعة كلها إذا بيعت تباع بألف، لكن ليس هناك مشتري. إذا قلت تباع، قلت سأبيع بستمائة، جاءني المشترون أربط على ستمائة بهذا القدر. أجتزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات من الأرض من أن شاء الله من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين، احفظهم بحفظك واكلهم برحمتك يا رب، وأرشدهم إلى السبيل الأقوم الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وأرشدهم إلى السبيل الأقوم الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، أو رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارزقنا واسع أرزاقنا، واحفظنا بحفظك يا رب، وأعذنا من شرور الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احقن دماء المسلمين في كل مكان، سلمهم احفظهم اينما يكونون وحيثما يكونون. اغفر لنا يا خير الغافلين، احفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، انصرنا يا خير الناصرين، ارزقنا يا خير الرازقين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.